علاوة على عصمته من المرأة الجميلة ذات السلطان، امرأة العزيز، امرأة رئيس وزراء مصر، وهو معها بمفرده، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. فكل ذلك من البينات التي أظهرها الله عز وجل ليوسف. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. في شك، نعم، أي شك؟ هم كانوا يخضعون له جدا. كيف يخضعون له؟ لأنه بعد ذلك كان عزيز مصر، إذ جعله الملك رئيسا للوزراء، وجعله على خزائن الأرض كما نصحه هو عليه السلام، فكانوا يحترمونه جدا، إذ هو صاحب سلطان عليهم، يعطي هذا ويمنع هذا، وكل هذا من تمكين الله له في الأرض، وعلمه من تأويل الأحاديث. هل سار هؤلاء القبط في مصر مع يوسف؟ لم يستجيبوا ليوسف، مع علمهم بأبانته وقوته، ومع ظهور آيات الله لهم، ومع ذلك لم يتبعوه، ولم يكونوا على سواء السبيل، وإنما هم محرجون من وضعه، وأنهم يعرفون قدره، ويعرفون أنه الرجل الكريم الطيب ابن الكريم وهكذا، ولكنهم لم يتبعوه. فهذه حالة شك، فما زلتم في شك مما جاءكم به. ويوسف كما قد علمنا في سورة يوسف دعا إلى التوحيد، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أعطاهم درسا عظيما في التوحيد وهو في السجن، بمجرد أن عاير السجن وجد صاحبيه معه. هؤلاء كانوا معه وهم أمامه، وهو يريد الدعوة إلى الله عز وجل، فبدأ بالحديث معهم عن التوحيد كما فصلت ذلك سورة يوسف. لكن قومه لم يكونوا على المستوى، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك، إذا مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. تلك هي طامة الطوام، عندما يشك الإنسان أو يظن الإنسان في أن الله لن يرسل رسولا. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأن لازم قولهم أنهم يقولون بأن الله يلعب. حاشا لله، والله قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق الذي يأتي به الرسل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أخطر شيء يفعله الإنسان أن يظن أن الله خلق الإنسان وميزه على جميع المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، بعدها مباشرة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أفحش الظن بالله أن تظن أن الله لن يرسل رسولا إلى خلقه. ميز الله الإنسان وأمة الإنسان بهذه الميزات، ثم يتركهم هملا كالأنعام بغير رسل، بل الأنعام محاسبة يوم القيامة، بما فطرها الله عليه وجعل ذلك مغروزا فيها وفي طبائعها، لدرجة أن النعجة التي بقرون تبعث وقد نطحت بغير القرون، ويجعل التي بغير القرون يجعلها بقرون، ثم تنطح التي نطحتها في الدنيا، ثم بعد ذلك يكون لها كوني ترابا فتكون ترابا. ويضحك الرسول عليه السلام تعجبا من عدل الله عز وجل، وعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فكيف يخلق الله الإنسان بهذه العقول، بهذه الأفئدة، بهذه الإمكانات والأسباب والمقدمات، ثم لا يرسل إليه رسولا؟ إذن هو عندهم يلعب. حاشا لله، حاشا لله. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. عملاق البشرية الأول بعد الأنبياء والمرسلين مؤمن الأمة في الصديق رضي الله عنه، سمع النبي عليه السلام ويعلم خلقه ويعلم أمانته ويعلم أدبه ويعلم رجاحة عقله، بمجرد أن أخبره الرسول عليه السلام بأنه أوحي إليه لم يتردد. وظل النبي عليه السلام يذكر هذا الثناء العطر على أبي بكر، ظل يذكره له، يقول ما منكم من أحد إلا تردد في نفسه، إلا أبو بكر لم يتردد، لأنه يعلم بفطرته الصحيحة أنه لا بد من الرسل، لأن ربنا ملك، كيف يكون ملكا بغير رسل؟ والملك يرسل رسله إلى أقطار مملكته، إلى العبيد، ليأمرهم وينهاهم ويطلب منهم ويعدهم ويتوعدهم، ملك حق سبحانه وتعالى. فكيف يكون الخلق بغير الرسل؟ فطامة الطوام أن يظن الإنسان أن الرسل لا يوجدون. فإن قال جاهل فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، خاتم الأنبياء المرسلين، ليس بعده رسل إلى يوم الدين. قيل له هو الرسول إلى يوم الدين، رسالته باقية، كتابه معجز وملغز، كتابه هو الآيات البينات، كتابه متضمن على علم الله الذي لا يعلمه إلا الله لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون، تكتشف المعلومات وتكتشف الآيات في الأرض وفي السماوات وفي الأفلاك والنجوم، في كل فروع العلوم والمعارف الحديثة، ثم يتبين شيء منها، بل أشياء أنها مذكورة في هذا القرآن على أدق ما يكون، ولم يكن يعرف هذا أو يعلم هذا إلا الذي خلق. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فكأن الرسول حي بيننا عليه الصلاة والسلام، كأنه حي يرزق على الأرض، فلا يحتاج إلى رسول بعده. فالله أرسل رسول، نعم أرسل رسول، وأرسل آيات البينات في هذا القرآن العظيم الذي لا يستطيع أحد على الأرض، وإن تضافرت كل قوى الشر وكل قوى الشرك والكفر لن يستطيع أن يغيروا منه حرفا، ولقد بذلوا المحاولات ولكن هيهات هيهات. فلا رسول بعده عليه الصلاة والسلام، دينه باق محفوظ، القرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والسنة محفوظة كما هي، ويقيد الله لها رجالا وخلق لهم أفئدة وعقولا جبارة، تذكر ذاكرة فولاذية كما يقال. والإمام البخاري مثال على ذلك، وليس وحده، كلهم كانوا خداما للسنة ليبينوا الصحيح من السقيم والصحيح من الضعيف، وهكذا، لأن الله يحفظ القرآن ويحفظ السنة، يحفظهما إذ لا رسول بعده، هو الرسول إلى يوم الدين. أما أن يقال لما مات يوسف عليه السلام فرح قومه مع أنهم كانوا يعرفونه جدا ويحترمونه جدا، هو صاحب السلطان وصاحب الخزائن في الأرض، ويعلمون صدقه وجماله وجمال خلقه، يعرفون وعصمته، يعرفون كل هذا، ولكن لم يدخلوا في الدين. فلما مات قالوا بس، كأنهم استراحوا لموته، قالوا خلاص ما عادش رسل تاني بقى، فيش بقى حد تاني زي ده، خلاص استراحنا، لن يبعث الله من بعده رسولا. تلك هي مصيبة المصائب وعظيمة العظائم، أن تظن بالله ظن السوء أنه لا يبعث الرسل. إذن نفيت أنه ملك، ونفيت أنه إله يعبد ويستحق التأله ويستحق العبادة، يبقى لن يبعث الله من بعده رسولا. كثير من سكان هذا الزمان يقولون لا رسل، لا يؤمنون بالأنبياء، لا يؤمنون بالرسل، ومع ذلك بطاقاتهم تقول الديانة مسلم، هو لا يؤمن بالرسل، ويستطيع أن يموه على الناس ويقول أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أنه لا يؤمن بالرسل. وإن جاءه شيء من الرسل يخالف هواه سارع بالطعن في هؤلاء الرسل، وسارع بإظهار الضغائن التي في قلبه. فأهل الزمان كثيرون جدا هم الذين يقولون لا رسل، ولا يؤمنون برسالة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إن وصل الإنسان إلى هذا الحد، إلى شتيمة الله عز وجل لدرجة أنه يقول لا رسل، لأنه بعث الله من بعده رسولا، ما عادش حاجة بقى. كذلك كهذا الظن الفاحش، كهذا الخلق العجيب السيء جدا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. في سورة الجاثية تعرضنا لقوله تعالى وأضله الله على علم، على علم من الله، فعود إلى التفصيل اللي فيها، على علم من الله أن هذا الرجل أهل للإضلال ويستحق الإضلال بعدل الله، بعقوبة الله، ليس بظلم من الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أضله الله على علم منه سبحانه، أن هذا الذي أضله الله يعلم الحق من الباطل، لكن هواه ومصالحه عارضت ذلك. فانتبهوا كيف أن الله يضل أحدا من الناس ثم يخلده في النار. إن الله لا يضل أحدا بظلم، بل بعدل، بل يبين له الآيات المتتابعات على ممر الأزمان، يظل 60 و70 سنة والله يعطيه فرصة للتوبة بعد كل هذا، ويرسل له من يبين له ويشرح له ويذكره بالفطرة وبحقائق الخلق والكون الذي نعيش فيه. ولو تاب، تاب الله عليه وقبل توبته وبدل سيئاته حسنات، لكن يضل من يعلم أن هذا ليس أهلا للهداية. كذلك كهذا الخلق السيء، كهذا الظن الأسوأ برب العالمين، كهذا الفعل كما يقول تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين بعدله عز وجل وبعقوبته. يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله وبرحمته. كونه هدانا فضل من الله، نعمة من الله، منة من الله عز وجل. والله أصدق خلقه عليه السلام يقسم، يقول والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى كذلك إنسان فطر، مخلوق على الفطرة، فطرته تقول له هو الله، هو الذي خلقك، هو الذي خلق السماوات، هو الذي خلق الأرض، هو الذي يرزق، هو الرزاق، هو العزيز العليم، هو القهار، فطرته تعرف ذلك، في أعماق قلبه يعرف ذلك، وبما يترتب على ذلك من محبته عز وجل. إذن يعرف الله، يحب الله، يفرده بهذه المحبة، يوحد الله عز وجل. كل ده مدخور ومركوز ومغروز في فطرته، وإنما يحتاج فقط أن يريب إلى الله، أن يرجع إلى الله ويقبل على الله، أن يتفكر في الآيات الكونيات أمامه، ويتفكر ويتدبر في الآيات المنزلات من القرآن والسنة. عندئذ سيتصل هذا الوحي بهذه الفطرة، ويتذكر عندها الإنسان تمام التذكر ما أودع فيه وفي أعماقه، وما يتذكر إلا من ينيب، كما شرحناها تفصيلا في هذه السورة. كذلك زي الضلال المبين ده الذي وصل إلى الإنسان أن يقول لا رسل، ولا يفكر في حاجة اسمها رسل الأنبياء، كذلك يضل الله بهذا الضلال العجيب. كذلك يضل الله من الذي أكثر أهل الزمان الآن كفار وضالون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يبقى الأكثرية كفار، خصوصا في هذا الزمان أكثرهم يزعم فقط وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، يزعم أنه على الإسلام، يقول لك أنا مسلم وأنا محب لله، وما عندهم مثقال ذرة من هذا. لما أضلهم الله عز وجل؟ تأتي القاعدة على كل مسلم، يجب عليه أن يحفظ هذه القاعدة وأن يفهمها. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى أي إنسان مسرف مرتاب استحق عقوبة الله وعدل الله بأن يضله. مسرف، ما هو المسرف؟ الإسراف ده أنواع. الإسراف في الطعام والشراب، تجاوز الحد، ده إسراف. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. كيف لا تؤمن بآيات الله وهي بينات، والقرآن معه آياته ومعه إعجازه، كيف لا يؤمن بهذا؟ امرأة أعجمية لا تعرف شيئا عن العربية، وجعل الشيخ يقرأ لها من الآيات القرآنية من سورة مريم ويرتل، ثم جعل يتكلم كلاما آخر يرتله أيضا، ثم سألها وهي تعرف شيئا عن العربية، هل هذا مثل هذا؟ قالت لا لا لا لا لا نو نو لا لا فيش هذا ليس ذا. كيف عرفت؟ هذا كلام الملك الذي خلقنا عز وجل، في الفطرة موجود معرفة الله ومحبة الله وتوحيد الله عز وجل. كذلك يضل الله من هو مسرف. فالإسراف كما قلت أنواع. عندما تراجع فلا يسرف في القتل، لك قتيل أمامه قتيل، إنما بقى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فتسرف بقى بدل ما تقتل واحد تقتل اثنين وتقتل وما يكفنيش فيه ألف، أو ده تجاوز الحد. وهكذا في كل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني تتجاوز الحد ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى الإسراف ده دائما تجاوز الحد. فالمسرف عصى، والمعصية والذنب كالحتم بالنسبة للإنسان، خلاص، لأن الله غفور وغافر وغفار، فلمن يغفر إن كان الإنسان لا يذنب؟ فهذا أمر مقدر على ابن آدم، كتب ذلك عليه لا محالة. لكن هذا تجاوز هذا الحد ودخل في الكبائر ودخل في العظائم وفي الظلم العظيم وفي الشرك وفي الكفر، أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فالإسراف أنواع. الصحابة عندما كانوا يدخلون في القتال يتهيئون ويقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذا الإسراف في الأمر، أنك نهيت عن قتل الأطفال، نهيت عن قتل النساء في المعركة، نهيت عن التمثيل بجثث القتلى من الكفار، فلكن مع الغضب الشديد وهو غضب لله فزاد عن الحد فأسرف، فهذا صرف. وذلك يقال اغفر لنا ذنوبنا، وفي أشياء تانية وإسرافنا، كنت تعمل حاجة عشان ربنا لكن تجاوزت الحد المشروع، كل شيء بالضوابط الشرعية، فليتجاوز بقى إسراف. لكن هذا المسرف الذي يضله الله عز وجل أسرف في مسائل الاعتقاد. ونحن نعلم عن فرعون الملعون وعن ملئه خبر الله الذي نصدقه عز وجل في كل ما يقول سبحانه، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وهم يعرفون. وفرعون في هذا الحوار مع مؤمن آل فرعون انهزم، وانهزم ملأه وأصغوا له وعلموا أنه يتكلم بالحق، فبعدها تصرف تصرفا آخر ودخل بقى يا فهمان ابني لي صرحا لعلي أبلغ، دخل بقى في أمور أخرى لأنه يعرف ذلك من داخله. ما انت جيت الدنيا ازاي يعني؟ تقول ابويا وامي وابوك وامك جاوموا الدنيا ازاي؟ كيف كان هذا؟ في انسان لا يعرف الخالق الذي خلق السماوات والارض، يبقى العقل خلاص انتهى، ولا فؤاد ده مجنون لا يهرف بما لا يعرف. اذا ففرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. كذلك قال له موسى، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، كل الايات اللي قدامك دي إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني جاءك عدل الله عز وجل، هتهلك هتهلك، هتضيع هتضيع، هتبقى في تباب في تباب، في هلاك في هلاك، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يبقى اللي أسرف بقى ودخل في أمور الشرك والكفر، من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، هذا استوجب إضلال الله عز وجل. يعني فيش واحد جاهل بقى ومغفل يقول أن الله هو الذي أضله، هيعمل إيه هو بقى؟ أضله، أضله عقوبة الله. لقد صبر الله عليه سبحانه وتعالى عشرات السنين وعمرا طويلا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يتذكر يعني ايه؟ يجتهد بس شوي، يرجع الى ربنا، يقبل على الله ويتفكر فقط في المخلوقات دي جات ازاي، كم حكمة الله الكمال، كم رحمة الله الكمال، كم رزق الله الكمال، ويفضل بقى يتفكر كده، هيصح الفطرة ويحصل الكهرباء، يحصل تماس بين الآيات الكونيات وبين فطرته وما هو مركوز ومدخر في فطرته، عندئذ يتذكر ويدخل مع أهل الإسلام ومع التيار الإسلامي ومع الإسلاميين كما يقال. لكنه أسرف فترك كل ذلك. من هو مسرف مرتاب؟ الريب انزعاج وارتباك، ده الريب، الإنسان قلبه منزعج، فهم في ريبين يترددون، مرة هنا ومرة هنا، منزعج. لماذا الانزعاج؟ ما سبب هذا الارتباك في القلب؟ إما الشك وإما الخوف الشديد، القلب بيفقد التحكم في نفسه والسلطان على نفسه، وإما مصيبة شديدة، خوف شديد، مصيبة شديدة، شك ينتج عنه الريب. بيسمى ريب ليه؟ انزعاج في القلب. لماذا هو انزعاج؟ لأن القلب الذي تذكر ما فيه وأناب إلى الله عز وجل وتاب، ده اتصل بالله، فالقلب الذي اتصل بالله يرزق الحياة الطيبة في الدنيا هنا غير الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. يبقى في الدنيا هنا يرزق الحياة الطيبة. أما إذا لم يتصل التفكير وإعمال الفؤاد بالآيات الكونيات اللي بيشوفها كلما صار هنا أو هناك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إذا تفكر وترك التفكر هذا ولم يتعظ فلم يتذكر ما بأعماق قلبه، عندئذ تكون المعيشة الضنك. هذا هو الريب، انزعاج رهيب جدا. يقول تعالى فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين، خذ أوامرك، خذ حياتك كلها ومنهجك من الدين غير معوج عنه ولو بمثقال ذرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيف يعني على الصراط المستقيم لا يعوج عنه، بعلم تسير في طريق وبه حفر لو اصطدمت بها السيارة تحطمت، لكنك تعرف مكان الحفرة فتأتي عندها فتأخذ يمنة أو يسرة وتنحرف عن هذه الحفرة. هذا هو الحنيف دايما اللي ماشي على الصراط المستقيم فلا يسقط هنا أو هنا. فأقم وجهك للدين حنيفا، إن سرت على هذا فقد خلقت على هذا والله العظيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، دين قيم جدا قيمته عالية. ليه؟ لأن الوحي الذي أنزله الله، لأن الدين الذي أنزله الله هو بالضبط الموجود بداخلك وبأعماقك. فإن أقمت وجهك نيتك وقصدك له تأخذ منه حياتك ومنهجك وآراءك، اتصل هذا الدين بالفطرة، حدث التكهرب وحي القلب وصحى واستيقظ وتحيا الحياة الطيبة بقدر هذه الصلة بالإله الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا ريب إذن، فلا ريب ولا ارتياب. لكن الذي لم يفعل ذلك فهو مرتاب، قلبه منزعج، معيشة ضنك، ويحاول أن يغرق في الخمور أو يغرق في شهوات النساء أو يغرق في شهوات الدنيا والاستمتاع بالجاه والرئاسة أو في الثرثرة والكلام هنا وهناك. لماذا؟ حتى لا يفيق ويشعر بآلام المعيشة الضنك، وهي انقطاع الغذاء عن الروح. الروح لها غذاء، ولا غذاء لها إلا هذا الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمرتاب لا غذاء لقلبه، لا غذاء لروحه، لا وصل بين دين الله وفطرته، فيظل قلبه في معيشة ضنك، وكما قلت لكم يغرق في الخمور حتى لا يفيق. أما صاحب الحياة الطيبة فهو سعيد جدا بالاتصال بالله وبأن تغرق عيناه في الدمع لله، ويرجو لقاء الله ويتشوق إلى لقاء الله عز وجل. هي دي الحياة الطيبة، وقلبه مطمئن، به سكينة من الله عز وجل، لا يكترث بشيء طالما أنه لا يغضب الله سبحانه وتعالى. يبقى دي حياة طيبة. أما التاني مرتاب، لم يتذكر شيئا ما بأعماقه ولم يتفكر في الحقائق، مع أنه فرعون هذا كان على يقين من أن الله عز وجل هو الحي وهو القادر، هو الذي خلق كل شيء ودبر كل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فالمرتاب اللي قلبه كله انزعاج، كله ارتباك، إذ لم يأخذ حظه. الكافر في أوروبا الآن مثلا أو في أمريكا عندما يبدأ الاهتداء فقط يسمح لنفسه بالتذكر وبسماع هذا القرآن وبسماع آياته وحججه وبراهينه، تجد عينيه تذرفان، وتجد قد أقبل عليك بقوة، خذ الكتاب بقوة. فعلا ده كان ده منين؟ الله وجد ذلك، وجد ضالته اللي جواه بيقول له كده. إنما اللي عنده ارتياب اللي هو المرتاب هذا لا يجد ذلك، هذا مجرم، قطع الإجرام يعني القطع، فقطع الصلة بينه وبين الله عز وجل، فاستحق عقوبة الله بأن يضله الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في انزعاج فيه ولا ارتباك ولا تضاد ولا اختلاف، استقامة كاملة. وهو الذي بأعماق قلبك يكمل الفطرة وينميها ويقررها أساساً هي دي الحياة الطيبة. مهما حدث الإنسان يعلم أنها بقدر من الله، وأن الله هو الذي فعل ذلك وقدر ذلك، فيستسلم لله العظيم عز وجل ولا يعترض، ويعلم أنه سيرجع إلى الله وأنه سيأخذ أجره كاملا من الله، فيقول إنا لله، إحنا ملك له، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون، سيعوضني أحسن العوض. هو دي الحياة الطيبة. إنما التاني مسرف مرتاب، عنده إزعاج، إنزعاج شديد، فيصدر منه ما يصدر من أكثر أهل الزمان في بلادنا هنا، يصدر من أئمة الكفر ما تعرفون. وأئمة الكفر هم الطاعنون في هذا الدين، وهم على أنواع، كل هؤلاء الناعقين الذين ينعقون بالتهجم على هذا الدين وبالتيار الإسلامي الذي يطالب بالشريعة، كل هؤلاء وصفهم الله بأنهم أئمة في الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. من هم؟ وطعنوا في دينكم. ولكن المسلمين غافلون عن هذا الكلام، ده كأنه أصبح لا يعنيهم. إنما يقرأ القرآن أماني، مجرد تلاوة، وتلاقيه نور أو في الأحكام والتلاوة والترقيق والتفخيم، إنما المعاني ما فيش حاجة، صفر. المعاني غافل عنها ولا يريدها ولا يبذل فيها جهدا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، من هو مسرف مرتاب. ثم يقول عز وجل الذين يجادلون في آيات الله، شوف السياق مستمر إزاي، نفس هؤلاء الناس وهم كثرة كثيرة في بلادنا، يجادلون في آيات الله ولا يتوقفون، لأنهم يأخذون من الأموال ما لا حصر لها. وتجدون نشاطا هائلا الآن في أئمة الكفر من دعاة العلمانية والليبرالية، أي التحرر الكامل من الدين ومن شريعة الإسلام. لا يهاجمون شريعة النصارى، لا يهاجمون شريعة اليهود، وإنهم ما وراهمش، لأن الفلوس بتدفع على كده. لو هاجموا شريعة النصارى مش هياخدوا فلوس، لو هاجموا شريعة اليهود مش هياخدوا فلوس، إنما يهاجمون شريعة الإسلام، هي دي الأموال تدفع على هذا. فهؤلاء أبواق تنعق بما أخذت من الأموال الحرام. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أكبر شيء يكون سببا في مقت الله عز وجل أن تجادل في الدين بغير علم. ما عندك نص، ما عندك آية، ولا عندك حديث، ولا عندك حتى شبهة تسأل عن حلها وعن دفعها، وإنما تجادل في آيات الله بغير سلطان، والسلطان لا يكون إلا من الله، سلطان أتاهم عن طريق الرسل. وأيضا العقل الصريح لا يختلف مع النقل الصحيح أبدا أبدا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وهذا كثير كثير كثير الآن، الكل في حالة جرأة وتهجم على الوحي العظيم، على الدين القيم، الدين الذي معه حجته، معه براهينه، معه آياته. شيء عجيب جدا أهل هذا الزمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يجادلون في آيات الله، في حجج الله، بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يقرن الله عنديته هنا بعندية الذين آمنوا، هذا تشريف للمؤمنين، تنويه بقدر المؤمنين العالي عند ربهم عز وجل. شوف، عند الله وعند الذين آمنوا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم، هذا مدح لأولو العلم، هذا ثناء على أولو العلم، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله هو حسبك، هو حسب من اتبعك من المؤمنين. إقران عجيب، تنويه عجيب بقدر المؤمنين عند الله عز وجل. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، الذين آمنوا يكرهون جدا عندما يأتي أحدنا ومعه الحجة والبرهان، فيجد المجادلين وخصوصا الآن في هذه الأيام وهم أصلا سماعون للكذب كما سنرى، يجادلون بجدال عقيم وسقيم، جدال لا ينبعث من خير أبدا ولا ينبعث من نور، وإنما هو ينبعث من قلوب امتلأت بالظلمات والعياذ بالله، قلوب ليس فيها نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيجادلون وبالباطل، يجادلون بالباطل عايز يقاوم الإسلام والتيار الإسلامي وبس. أكبر شيء يتسبب في مقت الله، ولقد سبق شرحنا لهذه اللفظة في سورة غافر، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يدعوكم الله إلى الإيمان فتأخذون بذلك حياة طيبة في الدنيا، هنا كلها سكينة، كلها طمأنينة، كلها لذة، لذة ما بعدها لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، لذة تتضاءل أموال الدنيا وشهوات الدنيا بالكامل أمامها، هذه اللذة فقدوها. يأتيك الوحد دعونا إليه فتكفرون، أي بقى لمقت الله لكم في اللحظة دهية أكبر من مقتكم أنفسكم، عندما مقتتم أنفسكم فلم تعطوها الحياة الطيبة ولم تقبلوا هذا الوحي العظيم. بقى ربنا هو أرحم الراحمين، والإعطاء أحب إليه من المنح، والإكرام أحب إليه من الإهان، يريد أن يعطيك شيئا وأن يكرمك وأن تكون بجواره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ها أنت ترفض، لما ترفض وما خلقت إلا على هذا؟ لو أن السماوات والأرض فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما خلقتا إلا لتأله إلها واحدا، إله الحق عز وجل، فلو كان في آلهة لفسدت وما استقامت، وما قامت الأرض وما قامت السماوات، وكل شيء يفسد ويهلك وينتهي. الكل لا بد أن يكون في هذه المعزوفة كما يقال، كله يشترك في التسبيح بحمد الله عز وجل. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، كبر ما تجادل في أي شيء، ده القرآن ده جاي لمصلحتك أنت، الدين الإسلام جاي ليك أنت عشان ما تعذبش لا هنا ولا هناك، الدين الإسلام ده مصلحة ليك عشان تنجو من الخلود في النار، تنجو من الخلود في العذاب، دي مصلحة ليك أنت، فضل من الله عز وجل ونعمة من الله، تقوم تجادل فيه عشان تدفعه لتدحضه لتزهقه، لا إله إلا الله. كبر مقتا عند الله، هو ده السمة البارزة للعلمانيين والليبراليين ومنهم الرغيين أهل اللغو، وهم كثير، شكل إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كثير مع أنهم يصلون لكن دينهم ضعيف جدا، الشريعة ليست واردة على قلوبهم فليسوا مسلمين أساسا كما سنرى الآن. إنما المسألة عجب، ونحن في أيام عجب العجاب. كبر مقتا عند الله، وعند ذوي أخي تجلس مع أحدهم عايز تذكره بالآية أو بالحديث على طول يشتغل لسانه منفلت، يشتغل بالجدال جدال جدال. يا أخي أقول لك الوحي المنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أيها المنافق تعلن أنك تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنت بتعمل إيه؟ أنا أعرف الحديث أنت لا تعرفه، دعني أقول لك ما أعلمه، إنما هو إيه؟ وبسرعة. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فعلا عندما يقول الإنسان بالتذكير بالله ويجد هؤلاء المجادلين، أجد مقتا هائلا عندي، أتمنى لو أن عندي من السلطة لكي أوقف هؤلاء عند حدهم، لأن كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ما هو الذي كبر؟ الجدال في آيات الله بغير سلطان من الله عز وجل. كذلك يطبع الله، يبقى هناك كذلك يضل. وقلنا الإضلال على علم، على علم أن هذا رجل أقيمت عليه الحجة وجاءت الحجة صريحة وجاءه الخير والخبر والحق من كل مكان، لكنه انصرف فظلم فجاءته العقوبة بعد الله عز وجل. كذلك هنا يطبع الله الإنسان، يبقى الحق أبلج والباطل لجلج، يجد الحق واضحا جدا ومع ذلك يجادل يجادل يجادل. طيب إيه النتيجة؟ كذلك يطبع الله. ما هو الطبع؟ طبع والختم ده غطاء، بس الغطاء المحكم أو اللي بقى سجية الإنسان هذا هو الطبع. يبقى القلب إيه؟ طبع عليه مش هيدخله حاجة، مش هيدخل. هيدخل إزاي؟ انسد، تم غطاء وتغطيته. كذلك يطبع الله ولكن بعدله بعقوبته عز وجل، لأن هذا الذي طبع عليه يستحق ذلك، فهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم من يستحق الضلال. كذلك يطبع الله على من؟ على كل قلب متكبر جبار. التكبر الكبر بطر الحق، ده كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وغمط الناس بطر يدفع روح روح مش عايز، يقول لك مش عايز آيات خلاص، إسلاميين بروح روح. بطر الحق عندما تظهر الحجة ويعلم أنه سينهزم على طول يعلو صوته وعايز يتخانق، يقول لك يا شيخ خربتها يا شيخ. بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس وازدراء الناس، هذا هو الكبر لكل متكبر. بدأ بهذا سنوات وسنوات وجاءه الحق والحجة من كل مكان ولم يرتدع ولم يرعي ولم يستجب، طبع الله على قلبه عقوبة له ما يستحقهاش. على كل قلب متكبر جبار. ما هو الجبار؟ الكلمة أصلا الجيم والباء والراء تدل على علو وعظمة واستقامة، ده أصل معنى الكلمة. يقال أجبرت فلانا على كذا كذا، أن يفعل كذا كذا، يعني قهرته، ولا يكون ذلك إلا بجنس من التعظم عليه. يقهره اليوم الكذا وهو فوق عالي، ولا افعل كذا، روح ربي عالك روح. جبار، لأن نخلة جبارة نخلة عالية، من اللي حيطولها؟ يقول لك قوم إيه جبارين، إن فيها قوم جبارين طوال قوي أصحاء، كيف لا أن نحاربهم؟ فاتوا اليد، اليد ما تطولهمش. يبقى الجبار ده يعني إيه؟ يعني عنده تعظم وعلو ويريد أن يقهر الجميع على هواه وعلى مراده، فيش تفاهم عنده، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهكذا قال المسيح عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، بل رقيق القلب عليه السلام. وكذلك يحيى: ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. الإنسان يكون جبارا مع والديه، نعم، إن اتبع هواه وركب دماغه مع أبيه وأمه، ده عنده، ده جبار. ده أبوك هو الذي رباه، أمك التي ولدتك وفعلت لك كذا وكذا وكذا، بقى جاي الآن تقف لها بالمرصاد، ده جبار، ده تجبر، ده علو واستكبار على يا لطيف يا رب. ولم يجعلني جبارا شقيا، ويحيى لم يكن جبارا عصيا، والذي جاء لموسى ينصحه: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أنت كل اللي خلفك عايز تخلص عليه، فهكذا موسى فقضى عليك، تعال تبقى جبار تديله ضربة تخلص عليه، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ده أنت كده بقى، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلح ده يتحمل، ما بقاش جبار، يتحمل أذى الناس ويصبر على ذلك، ويصبر على ذلك. شفت، انظر إلى الآيات، اللي هو متكبر بقى وجبار والعياذ بالله، هو ده اللي ربنا بيطبع على قلبه. كل متكبر جبار، وهم كثيرون وهم كثر. كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. لما مبارك ده الخائن مكث أكثر من 30 سنة فينا ومعهم إسلاميون ما فعل شيئا ولا سمع منهم شيئا إلا أن أودعهم السجون والمعتقلات وطردهم تطريدا وقتلهم تقتيلا ونهبهم وسلبهم وسلط عليهم زبانيته، بل أعطى المسلمين جائزة ومكافأة لزبانيته من أمن الدولة وغيرهم. لماذا؟ قلب متكبر جبار يأتيه الحق من هنا فلا يسمع ويسب بالأم سباب فظيعة شنيعة جدا. كذلك يطبع وغيره وغيره هذا العنيد، هذا الكفار العنيد، يعني مجموعة كاملة. ماذا أقول عن فلان أو فلان أو فلان؟ والله يعفو اللسان عن ذكر أسمائهم. كل هؤلاء داخلين في قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يظل هكذا ليه؟ قلبه مطبوع عليه بعدل الله بعقوبة من الله عز وجل، وهو جبار لا يتوقف عند حد، لا يتوقف عند حد، وجبار عاتي. كذلك يطبع الله على من؟ على الإنسان ابتداء حاشا لله أرحم الراحمين الذي يفرح فرحا لا يتصور. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصور لنا فرح الرب بتوبة عبده، اجتهد اجتهادا عظيما. طب لماذا يفرح الله عز وجل؟ لأنه كريم، لأنه جواد، لأنه يحب أن يعطي وأن يجود وأن يمن وأن يمتع خلقه، فاللي حيتوب حيأخذ من ذلك نصيبا ويتجنب العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك يفرح أعظم من أعظم فرح يتصور في الأرض هو الله عز وجل، هو الله. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلا يطبع الإنسان ابتداء، وإنما المتكبر اللي بيرفض ويحتقر الناس، نقول له الدين فيحتقرنا ولا يسمع منا، ثم جبار علينا يحرمنا من الوظائف، يحرمنا من العيش مع نسائنا ومع ذرياتنا، شيء بشع جدا. في البداية تحججوا وتعللوا بأن المسلمين إرهابيون، جماعة إسلامية، جماعات الجهاد، وكان هذا باطلا وكان هذا خطأ. في موازين القوى يكون المصالح والمفاسد تقول أن الكلام ده خطأ مخالف للشريعة، فاحتجوا بذلك وسحلوا المسلمين سحلا ولم يتوقفوا. ثم تابت الجماعة الإسلامية وعادوا وتصالحوا، بل منهم من أصبح يعمل مع أجهزة الأمن. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما كانش على الشريعة المنضبطة، لم يكن منضبطا بالأوامر الشرعية، فكانت النتيجة. هل توقف مبارك وجنده عن سحل المسلمين وعن سحق المسلمين؟ أبدا. ابتدى بقى يبحث في المساجد عن كل شاب متدين عنده دين، وقد يكون أستاذا في الجامعة، وقد يكون متفوقا في دراسته، تتبعوا هؤلاء وأودعوهم السجون. يا لطيف يا رب. كذلك ما بقاش بقى سلاح ولا جماعة ولا جهاد، بقولوا ده سلفي، بس مش هسميه سلفي عن النبي عليه السلام، سلفي عن الصحابة يعني التابعين، ده يعني السلفي، بس السلف الحق. لأن من السلفية ما يدي الفتن بقى المأطرنة اللي احنا عايشينها، يقول لك سلفي وهو مرجئ عقيم، مرجئ رهيب، يقول لك سلفي، ما هو لحية طويلة بقى وغطرة وعشرين ألم في جيبه، وعامل لك بقى طالب علم وعامل لك رأس، وهو رأس من رؤوس الإرجاء، دي سلفية. وآخرون يروجون للطواغيت، يقول لك هؤلاء هم أمراء المؤمنين، فأين الشريعة؟ يقول لك سأل أنت سلفي؟ أعوذ بالله، فتن رهيبة جدا. طب هل توقفوا عن السلفية؟ لا، أخذوا هؤلاء واستعملهم كمرشدين ومخبرين ضد من؟ ضد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأمر بشعا كما تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، نحن الآن في كيد رهيب من أهل الباطل المقاومين والمعاندين للشريعة. فكرة سريعة عن مسألة الشريعة، كل الذي يزعم أنه مسلم اسأله هذا السؤال: الإسلام معناه إيه؟ لا بد أن يعرف كل مسلم إلا هو بغضب من الله بعقوبة من الله أضله الله، مش عارف يعني الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام لله لا لغيره، برضو يعني إيه؟ يعني تصديقا لخبره وانقيادا لأمره. فلا نكذب حرفا من القرآن، ولا نكذب خبرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وننقاد له ولا نجادل فيه. هو ده الإسلام، استسلام لله لا لغيره، تصديقا لخبره وانقيادا لأمره. هو حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول. هكذا الحديث تعرفونه. وبغير الشريعة أين رضاه بالله ربا؟ الرب المشرع اللي بيأكل بس، اللي بيطعم بس ويسقي بس، اللي بيشرع له شريعة ومنهج تحكم العالم. هو الدين عبارة عن إيه؟ شريعة. يبقى رضي بالله ربا يعني بشريعة الله عز وجل، يعني بالأمر الشرعي مع الأمر القدري، يرضى بقدر الله وقضاء ما لم ينهى عن ذلك، ويرضى بشريعة الله، هو رضى بالله ربا. وتفصيل ذلك: وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من هذا؟ ده ذوق طعم الإيمان. وحديث أبي سعيد الخدري هو حديث صحيح أيضا: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. كل الناس الآن يقولون سهل، هي المسألة مجرد كلمات، وإنما المراد القول التام، يعني القول بأثره. أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، ثم أتتك هذه الفتنة، فكيف كان المسلك؟ ما هي الفتنة؟ طلع في الإسلاميين اللي انتخبتهم أنت واحد منافق أو لص أو داعر أو فشلوا، تعمل إيه بقى؟ لماذا دفعنا بهم؟ من أجل الإسلام، دفعنا بهم من أجل الشريعة، قلنا يحملون العبء عنا بهذه الطريقة السلمية. لكن أهل الباطل لن يسمحوا إلا أن يقهروا على ذلك، لن يأذن أهل الباطل بعودة الشريعة. وغالبية الشعب مسلمون ويريدون الشريعة، فلا بد أن نصبر، ونحن أشد حبا لله من حبهم لطواغيتهم ولدنياهم. فلا بد أن يكون صبرنا أطول وأكثر وأثبت. وما لنا أن نتكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. يبقى لا بد يا عباد الله، إن دفعنا هؤلاء في البرلمان من أجل إعادة الشريعة، ثم ظهر منهم لص أو منافق، على طول أصبح الباقي تعبونا يا عم، خربوها وخدوا كل حاجة، والإسلاميين دول أنا نادم على انتخابهم. يا لطيف يا رب، ده أنت ما تعرفش ربك هيعمل فيك إيه يا مجرم؟ أنت نادم على انتخاب مين؟ هو أنت بتنتخبهم ليه؟ قرايبك؟ أنت بتنتخب عشان شريعة المالك، المالك صلى الله تعالى شريعته أوامره، هو اللي خلقك، اللي بيرزقك، واللي بيخلق امرأتك وابنك وابنتك، أرحم الراحمين. تلك شريعته قدمناهم ليحملوا عنا هذا العبء. طلع فيهم 500 منافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عمالقة العالمين بعد الأنبياء المرسلين هم الصحابة، وكان المنافقون يعيشون بينهم، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. فإذا طلع واحد البلكيمي ولا مش البلكيمي، خلاص على طول الناس لا لا لا، ده انت بلمس بقى، ده انت بتتلكك، انت مجرم اصلا بتتلكك، الشريعة ليست في بالك، انت مسلم ازاي؟ اين استسلامك للملك؟ هو المسلم على المستسلم للملك وحده ولا شريك؟ فين الاستسلام ده؟ ادفعت بهؤلاء من اجل الشريعة ثم نكست، قلت لا لا لا لا لا، لو في انتخابات الان لن انتخبهم مرة اخرى، أخشى عليك أن تكون عند الله مرتدا. إنك دفعت بهم لماذا؟ من أجل شريعة الله عز وجل. من أجل الدعاء، دعاء الله بأسمائه الحسنى، وإلى الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله هو الكبير، ودعاء الله بشيء كبير أن يؤخذ كلامه بقوة للتنفيذ الفوري، ويفدى بالغالي والرخيص، يفدى كلام الكبير سبحانه وتعالى بالمال والدم وبكل ما نملك. هو ده دعاء الله باسمه الكبير، دعاء الله باسمه الملك، ونحن عبيد، هو ملك الناس سبحانه وتعالى. دعاؤه أن نحكم أوامره وأن ننقاد لأمره عز وجل، الشريعة يعني. دعاؤه باسمه الرب، هو ربنا، هو الذي يشرع لنا، هو الذي يجعل لنا منهجا نعيش من خلاله ونتبعه. وإلا ألحدت في اسمه الرب، وألحدت في اسمه الكبير، وألحدت في اسمه الملك، ثم هو الحكم. أفغير الله أبتغي حكما؟ ما الحكم في مصر الآن؟ نابليون وإبليس، شياطين الإنس والجن، بالقوانين الوضعية، قوانين الطواغيت. من الذي ينبغي أن يكون الحكم؟ هو الله وحده. أفغير الله أبتغي حكما؟ هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فمن سكت عن شرائع الوضعية، عن قوانين الطواغيت، واستهان بالشريعة إلى هذا الحد، مرتكنا إلى خطأ ارتكبه أحد هؤلاء الإسلاميين. من قال لك بأن هؤلاء أنبياء؟ من قال لك بأن هؤلاء ليس فيهم المنافق؟ شيء عجب يا أخي الناس، ماذا يريد الناس؟ والمكر والكيد يريد أن يفقد الإسلاميين الأرضية، ثم يحل المجلس ويحل البرلمان فلا يجد مؤيدين ولا يجد منتخبين، ويعود العلمانيون اللصوص الداعرون والليبراليون. فانسى بقى حكاية الشريعة دي، انسى بقى، وينهزم المسلمون فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيا مجرم، يا عدو نفسك، الله يملك كل شيء في حياتك. انت دفعت بهؤلاء، طلعوا نصابين، كلهم طلعوا نصابين، خلاص قلت لك خلاص مش دعوة الإسلاميين، اذا ارتدت عن دين الله عز وجل، انك لابد ان تستمسك بالشريعة. طب هم فشلوا، قوم انت، قل نحاول مرة تانية، او انا اطلع، اقول لابد من الشريعة. انما بتاخدها فرصة وبتتلكك، انت بتتلكك عشان تقول ده طلعوا حرامية، ده طلعوا كذا، هذا. ويا اخي شيء عجيب، لتعلم ان هؤلاء فقدوا ذواتهم، عندهم فقدان ذات، عندهم هزيمة نفسية. كل من تفوه، وكثير جدا من الناس تفوهوا بهذه الكلمة، استهوتهم الشياطين بغفلة. شيء عجيب جدا، نشر في الأسبوع الماضي جريدة المصريون وغيرها، رجل مهندس صاحب أعمال يدخل الإسكندرية، وجد سيارة الوقود الكبيرة تفرغ الحمولة في الملاحات بحراسة سيارتين شرطة وأمناء شرطة. دي واقعة لو في أي بلد محترمة، ولا واحد فيها ينام ولا يجيله نوم لحظة. الوقود الناس بتقتتل عليه، اللي به يكون الخبز، اللي به يكون الحركة والتحرك، اللي به تكون الحياة، يهدر ويلقى في الملاحات فيقتل حتى الأسماك والأرزاق، ويهدر ويلقى في الصحراء. بس دي واقعة ثابتة بقى، مش مجرد كلام، ده بلاغ للنيابة العامة، للنائب العام، ومصور. قدر الله هذا الرجل، ومع ذلك الشعب كأنه ما فيش حاجة، هزيمة نفسية، فقدان ذات، وقف جبان أمام اللي بيعملوا كده. ولو واحد أخطأ بس من الإسلاميين، تقول فرصة بقى أنطر الشريعة وأنفض يدي من هؤلاء الإسلاميين ومن هذا الدين. يقول لك أنا هصلي. يا عم أنت بتصلي؟ هو الصلاة إيه؟ هو ربنا رب صلاة فقط؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا بد من الشريعة، وإلا كنت ملحدا في اسمه تعالى الحكم، وكنت ملحدا في اسمه تعالى الكبير، وكنت ملحدا في اسمه تعالى الملك، وكنت ملحدا في اسمه تعالى السيد، وكنت ملحدا في اسمه تعالى الرب، وكنت ملحدا في أسماء الله كثيرة. الشريعة لا غنية عنها أبدا، وكلنا فداء لها، وإلا فراجع إسلامك كما قلت، إسلام يعني الاستسلام لله لا لغيره. في استسلام إزاي؟ واعتراض على جزئيات من الشريعة وهم ما يتلم، مواجه للشريعة وكيد عجيب جدا، وثيقة مش عارف الجمل، وثيقة السلمي، وإيقاف اللجنة التأسيسية، التهديد بحل البرلمان. الله الله الله الله الله الله الله، ما هذا؟ ما كل هذا الكيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم يا مسلمون؟ الواقع اللي أنا بستدل بالواقع التي أعلنت في الجرائد والصحف، أقوات الشعب تهدر على هذا النحو، مئات الملايين في السويس وفي طنطا. إيه ده؟ ما هذا الذي يحدث؟ تحريق أرزاقنا، تحريق حياتنا أيها الناس، والناس ساكتين. عايزين من يتكلم؟ الإسلاميين يعني؟ ما انت نطرت ايك منهم عشان واحد طلع حرامي او نصاب فيه. يا ويلك ان لم تتم الى الله عز وجل. هو الاسلام ده ايه؟ ملك اللي رشحناهم بس؟ الاسلام ده دينك وشريعة الله شريعتك، والا لست مسلما. انت بتستنيم ضميرك وبتضحك على نفسك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الناس ساكتين مع هذا الحادث الأليم، مئات الملايين تهدر بالحرائق المتعمدة، والكل يعلم أنها متعمدة، تخطيط بشع. والمجلس العسكري ولا كأنه هنا. نقول المجلس العسكري، إن كنتم لا تعلمون فهذا فشل، ويجب أن تنصرفوا فورا وأن تفسحوا المجال فورا لغيركم. وإن كنتم تعلمون فقد ارتكبتم الخيانة العظمى، وظللتم تضحكون على الناس وتستلمون الناس حتى عدتم إلى أبشع من أيام الطاغوت المخلوع الخائن العبيد المجرم. إيه اللي احنا عايشينه ده؟ الوقود يهدر في الملاحات وفي الصحراء على ساحل البحر الأحمر بالشكل ده، والغاز، الناس هنا في البرد ولا يجدون الغاز ويقتتلون، وكم من قتيل على هذه الأنبوبة. ثم يذهب إلى عدونا وألد أعدائنا الذي أسر المسجد الأقصى وأسر إخواننا وعذبهم وقتلهم تقتيلا. أهؤلاء يغذون بالغاز يا عباد الله؟ ومع ذلك سكون، مجرد عاطفة. إنما لو واحد مسلم طلع بس ارتكب كده، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل حليم صبور، لكنه لا يهمل أبدا. تب إلى الله يا هذا، يا هذا تب إلى الله. الشريعة مسؤوليتك، وإلا كنت ملحدا في أسماء الله الحسنى لم تدعوه بها. وإلا الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نحن لا نملك إلا هذا التظاهر، والجمعة دي بالذات لابد أن نؤيد إخواننا هناك وأن نكون معهم سلمية. لا ندعو إلى رد العنف بالعنف أبدا، سلمية كاملة، ونصبر لله عز وجل، لأننا نريد الشريعة مش أبو إسماعيل وغيره. لا، المسألة مسألة شريعة أمام كيد بشع ومعارك ضارية يقودها الفلول ويقودها العلمانيون والليبراليون، وكلهم شيء واحد. ولسه بقى احنا داخلين بقى على عظيمة العظائم، على انتخابات الرئاسة نتكلم فيها في الأسابيع المقبلة بإذن الله. فأد ما عليك يا أخي الكريم لله عز وجل. مش يبقى الإسلاميون فقط هم إيه؟ الإسلاميون بتوع الشريعة بس. أنت بتشهد على نفسك عشان أنك مش مسلم؟ ده شهادة منك عليك أنك لست مسلما، مش هينفعك لحد ولا صلاة. أين الشريعة؟ شريعة الملك عز وجل. يبقى مفيش أقل من أنك تخرج مع إخوانك لتنصرهم ولتؤيدهم ولتعلن للعلمانيين والليبراليين والمجرمين ولكل مسرف مرتاب ولكل قلب متكبر جبار أن للشريعة رجالا هم مسلمون حقا، يستسلمون لربهم ولن يقبلوا الحياة بدونها بعد الذي كان. هذا واجبنا أيها الناس. مش كل واحد يقول لك ما أنا بقى مش هزودهم، مش هتزود. الله يعلم ما بقلبك، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم، فإنهم فقراء فقراء فقراء، والله لو عاينتم أحوالهم لا يعني أرحتموني من الكلام ومن الدعوة إلى التبرع في كل أسبوع. أحوالهم صعبة جدا جدا جدا، أحوال الناس صعبة، يعيشون ظروفا بئيسة للغاية. الناس يأتون إلى هنا أسرابا تلو أسراب لكي تقيد أسماؤهم، ولا أستطيع، لا نستطيع، 1300 أسرة لا نستطيع أكثر من هذا، لأن الناس حياتها صعبة. فأنت بس تبرع وربنا اللي بيكرم سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك بأن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلادنا، واخصص بينهم طواغيت بلادنا، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم اجعل الدولة للإسلاميين الموحدين، واجعل الدائرة على الكافرين الداعرين المفسدين. اللهم اجعل لنا الدولة عليهم يا رب العالمين، إذن بتحرير الأقصى الأسير، وارزقنا اللهم صلاة هناك أو شهادة على عتبات في سبيلك يا رب القوى والقدر. يا رب يا غياث المستغيثين، أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، لقد وقعوا في بطش الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، وقعوا في بطش النصيرية، وهم عزل ومساكين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. رحماك اللهم بنسائهم، رحماك اللهم بأعراضهم، رحماك اللهم بأطفالهم، رحماك اللهم بشيوخهم، رحماك اللهم بعجائزهم. اللهم صن أعراضهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، صن أعراضهم، احفظ أعراضهم، إنك على ما تشاء قادر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، أخرجهم من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال. اللهم عليك بفئنهم لا يعجزونك، عليك بكل طواغيت الأرض، عليك بكل طواغيت الأرض، ألف بين قلوب الموحدين، ألف بين قلوب الموحدين، واجعلهم على قلب رجل واحد، إنك على ما تشاء قادر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. أيها الإخوة، أن يقوم بدعوة الناس العامة لا تكتفي بأنني قلت وجاء الناس واستمعوا، لا لا لا لا، الناس هيوصلوا بالكلام ازاي؟ انت عليك توصل، لان احنا امام معركة وكيد شديد جدا للشريعة، كيد شديد جدا للشريعة. طب ايه الحل؟ انت عليك تعرف الناس، امشي في الناس وحدثهم بما سمعت. انت مسلم تنطر ايدك من الشريعة ازاي؟ هقول له هنطر ايدك من دول بس. طب قوم انت بقى، ها وريني هتعمل ايه. مش هتعمل حاجة يبقى انت خلاص، انت بتشهد على نفسك انك لست مسلما. فهموا الناس هذا، ذكروا الناس بهذا المخطط الشرير جدا، لأنهم يستغلون أن الناس سماعون للكذب أكلون للسحت. نعرفين طبعا أن الوصفين اللذين لعنا بهما اليهود بنو إسرائيل أنهم سماعون للكذب أكلون للسحت. لعنت بنو إسرائيل بهذين الوصفين أساسا، قلبه لا يهتدي إلا بالباطل. سماع الكذب يعني إيه؟ كل الفضائيات الآن والحاجات اللي هي العلمانية والداعرة، كل ده سماع الكذب، مش بتقبل كلامهم. وأفردنا لذلك درسا وقطعنا السياق في سورة غافر إلى هذا الدرس. والله سمع، إذا أدينا ما علينا حاولنا أن نؤدي، لكن أنت بقى عليك إيه؟ كلام ده توصله لأهلك، تناقشه مع أهلك ومع الجيران ومع زملائك في العمل، ما فيش حل. الشعب لو نطر ايده من الاسلاميين هو مش فاهم، غافل، مش دريان بيعمل ايه، يبقى نطر ايده من الشريعة. وبالتالي هم منتظرين اللحظة دي، عمالين يشمشين ويشوفوا، يقول لك بس لو حلينا المجلس الان حدش هينتخبهم. طب ايه الحل؟ اللي انت سمعته النهاردة انشره، انشره وحدث به الناس وفهمه للناس. لا تكتفي بأنه قيل على في هذا المنبر، طب وباقي الناس، باقي الأمة؟ الحمد لله اليوم كانت الخطبة مذاعة، لكن تذاع والناس يكونوا في المساجد غالب الناس يعني، لكن إن شاء الله بإذن الله سنرجو منهم أن يذيعوها مرات ومرات، لا سيما الخطبة الثانية، عشان الناس ما تقعش في المصادة دي. وأنا عارف طبعا المرض اللي منتشر سماع الكذب، يقبل أي معلومات كذب يتغذى قلبه بها، كما أنه يقبل المال الحرام، يبقى أكل السحت في المال الحرام سماع للكذب، واخد بالك، يبقى قلبه يغتزي بالإيه؟ بالكذب واللي هو الباطل يعني، والعياذ بالله. يبقى الموقف الآن صريح، أي واحد يا أخوانا مطالب بإيه؟ هنقول له وقف شوية بس في ميدان التحرير. اليوم هتبقى فيه وقفات في جميع المحافظات، وقفات بس تبين للحكومة ان احنا عايشين وموجودين، مش بلد كنتوا بس. هيتقال المجلس العسكري مش بلد كنتوا فقط وبلد العلمانيين والليبراليين والناس اللي قاعدين يقبضوا المليارات، هي مش بلد كنتوا فقط، ده احنا فيها أغلبية، ومن حقنا قبل ان تكون من حق الآخرين. مش كفاية ان في عهد المجرم المخلوع الطاغية الخائن اتسرق قد ايه؟ المرأة اللي اسمها أشتون اللي هي بتاع العمل الأوروبي أعلنت، ده اللي تعرفه هي، لكن هي ما تعرفش المداري اللي هو الكنوز المخبأة في الأرض اللي هو الآثار دي، مليارات مليارات مليارات، هي ما تعرفهاش، لما هي تعرف الأموال الظاهرة. قالت يعني خرج من مصر أو سرق من مصر في هذه الفترة قد إيه؟ 4000 مليار دولار. ما انت هتقول بس المليار، الارقام دي الناس تسمع، واحد بيقول لك تقول له مليون يقول لك هو المليون ده يعني كم جنيه ولا مؤاخذه؟ ده هيعرف مليار يعني ايه؟ 4000 مليار يعني 4 تريليون دولار، يعني يبقى اغنى بلد في العالم سرقها الكلب الخائن. الله، وما زلنا في المسلسل؟ ما زلنا مالناش صحاب؟ بلد مالهاش صاحب؟ الله، اكتشفوا السيارة دي برقمها اللي بترمي البتاع الوقود في الملاحات، تعرفوا مين اللي وراها والشرطة في حراستها؟ يبقى دي فرصة لكشف المخطط، وإلا تبقى خيانة عظمى. طب نعمل ايه؟ هنوقف بس كده هو، بس نبين اعتراضنا وبين احنا شعب مسلم عايزين الشريعة، انما انك تروح وتبطل الكلام ده ما ينفعش، ده ما ينفعش يا اخوتاه. فان شاء الله ساهموا ببعض الوقت في سبيل الله عز وجل بالتواجد في ميدان التحرير، ليعلم الناس ان الموقف للشريعة والبلد اللي بتتنهب مش الموقف لابو اسماعيل او لغير ابو اسماعيل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم